الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا هو المجلس الثالث في رسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. مر معنا السبب الثاني المزيل بأمر الله تبارك وتعالى للهموم والغموم والقلق، وهو الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. وفي هذا قال الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فما جزاء من وحد الله تبارك وتعالى وأفرده بالعبادة وحده دون ما سواه، وأحسن إلى عباد الله تبارك وتعالى، إلا أن يجازيه الله تبارك وتعالى بالحسنى، وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. ولذا جاء في قصة جاءت في الصحيحين روتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، جاءتها مسكينة ومعها ابنتان، فأطعمتها عائشة رضي الله تعالى عنها 3 تمرات، وفي رواية تمرة، أطعمتها 3 تمرات، فأعطت ابنتيها كل واحدة منهما تمرة، ثم رفعت التمرة التي هي لها الثالثة إلى فيها تريد أن تأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، يعني رغبتا، لأنهم من المساكين من المحاويج، رغبتا في تمرة أمهما. فمن رحمتها شقت هذه التمرة إلى نصفين وأعطت كل ابنة من ابنتيها نصف تمرة أو شق تمرة. قالت عائشة: فعجبت من صنيعها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب لها بها الجنة أو أنقذها من النار، يعني بهذه الفعل. انظروا إلى إحسان الأم إلى ابنتيها وهذه الرحمة، فهنيئا للمحسنين. نأتي إلى السبب الثالث الذي هو من أسباب الحياة السعيدة. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بذلك أو بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم، ففرحت نفسه وازداد نشاطه. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره، ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، ويعمل الخير الذي يعلمه، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله، فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار فحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته. وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع، والله أعلم. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الأسطر المباركة سببا من الأسباب التي يدفع الله عز وجل بها بعد فضله ومنه وكرمه التوتر والقلق والهموم والغموم، وهو الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، أن يشغل الإنسان نفسه بما يفيد، يتعلم علما أو مهنة وحرفة فيأكل منها ولا يجلس قاعدا هكذا سبهللا لا علم ولا عمل، وإنما اعتراض على قضاء الله وقدره وتسويف وتأجيل، وهذا من المحبطات التي تجعل الإنسان قليل الفائدة والنفع لنفسه ولغيره كذلك. ولذا ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إني لأمقت الرجل أراه ليس في عمل الدنيا ولا الدين، يعني لا يكون يعمل شيئا في أمر دينه ولا دنياه مما يتقوى به على الطاعة. وكذلك ورد عن الشافعي رحمه الله ورضي عنه أنه قال: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، إن لم تعبئ هذا الوقت الذي هو عمرك بما يفيد وما ينفع وما يقربك إلى الله زلفى وما يكون سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة، فإنه يملأ بعكس ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وانظر إلى البطالين، نسأل الله السلامة والعافية، كيف يذهبون في أودية هذه الدنيا يتخبطون، بعضهم يذهب إلى المخدرات، وبعضهم يذهب إلى الملاهي، وبعضهم يذهب لماذا؟ لأنه يريد أن يقتل وقته، كما يقال في زمننا هذا نقتل أوقاتنا بالتسلية بالفراغ بكذا. والوقت هو عمر الإنسان، وتضيع الوقت نسأل الله السلام والعافية مصيبة وكارثة ومدلهمة كبيرة، نسأل الله أن يعمر أوقاتنا بطاعته وسعادة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى بأنه إن تلهى القلب عن اشتغاله يعني بالعلم والعمل النافع، فإنه تأتيه الأكدار ويأتيه القلق من كل مكان. وإذا أشغل نفسه بما فيه طاعة لله تبارك وتعالى، أو استعانة على الطاعة بالله، أو الكلام المباح، أو المخالة الطيبة المباركة والصداقة المباركة كذلك، فإن هذه بفضل من الله تبارك وتعالى تريح نفسه ويزداد نشاطه، يتقوى بأصحابه الذين معه ويأخذ منهم ويستفيد. وكذلك في أوقات فراغه إذا كان يقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى، فإن القراءة في كتاب الله تبارك وتعالى من أعظم القرب التي يحبها الله تبارك وتعالى، وهنيئا لقارئ القرآن، فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يقول: هذا السبب الذي هو ملء الفراغ بالعلم والعمل، يقول: مشترك بين المؤمن وغيره، بين المؤمن وغيره، لكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه إذا اشتغل بذلك العلم الذي يتعلمه. إذا ذهب إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى يتعلم آية الله أكبر، هذا والله هو التجارة أو هي التجارة الرابحة مع الله عز وجل. تذهب فتتعلم آية أو آيتين من كتاب الله أو ثلاث، كما في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: خير لك من ناقتين كوموين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه. وهنيئا لمعلم الناس الخير، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير، جعلني الله وإياكم من معلمي الناس الخير. قال: إن كان عبادة فهو عبادة، هذا إذ كان العمل الذي يعمله أو العلم الذي يتعلم عبادة فهو عبادة، وإن كان من أعمال الدنيا أو عادة من عادات المجتمعات الطيبة المباركة أصحبها النية الصالحة، ينوي صادقا أن يتقوى بها على الطاعة. فمثلا رجل يتعلم علما من العلوم الدنيوية ليفيد البشرية في اكتشاف دواء لداء انتشر مثلا، يحتسب ذلك عند الله هنيئا له، هنيئا له. يعني عندما تعمل العمل الدنيوي وتصحبه النية الصالحة الصادقة والله أعلم بما في نوايا العباد، فإنك تكون على خير وإلى خير بفضل الله تبارك وتعالى. قال: وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله. فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. عندما نأتي مثلا الآن إلى شخص مكلف من ذكر أو أنثى أصابته هموم وغموم، عندما يجلس جالسا يفكر في هذا تزداد عليه، ولكن عندما يذهب إلى المسجد ويدعو الله تبارك وتعالى ويشغل نفسه بالطاعة وكذا يفرج الله عز وجل همه. الله تبارك وتعالى قريب إذا دعاه العبد، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. عندما يقوم من الليل، عندما ينزل الله تبارك وتعالى آخر الليل، آخر الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينفجر الفجر، حتى يطلع الفجر. فهذه نفحات من الله تبارك وتعالى وأوقات مباركات. اشغل نفسك أيها المسلم وأيتها المسلمة بمراض الله تبارك وتعالى، لا تفكر فيما أنت فيه فقط، فإن هذا التفكير باب من أبواب الشيطان يغزوك منه، يغزوك من هذا الباب ويكثر، ويريد أن يحزنك، ويريد منك أن تعترض على الله تبارك وتعالى. ولكن استعن بالله تبارك وتعالى ولا تعجز، وادعو الله تبارك وتعالى، وابذل الأسباب الشرعية، فإنها بفضل من الله تبارك وتعالى تدفع عنك الهموم والغموم والأحزان. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار فحلت به الأمراض المتنوعة. عندما يكون ضعيفا هكذا لا يتقوى بالله تبارك وتعالى تحل فيه هذه الأكدار وهذا القلق، نسأل الله السلامة والعافية. فصار دواؤه الناجع أن ينسى تلك الهموم وتلك الغموم، يكثر من التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكنز من كنوز من تحت العرش، تحت عرش الرحمن، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا يحاول جاهدا أن يبذل الأسباب الشرعية، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولذا في الحديث الصحيح لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل مريض كأنه فرخ، يعني من كثرة المرض الذي أصابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول؟ يعني ماذا تقول في دعائك؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، يعني اجعلني أخذ جزائي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما تطيق، ألا قلت؟ علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الآية وهذا الدعاء العظيم يجمع لك بين خيري الدنيا والآخرة. فما أحوجنا أن نكثر منه، وأن نعلم أولادنا وأزواجنا وقراباتنا وبني مجتمع، نعلمهم هذا الدعاء العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمه العباس: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به، فقال: يا عباس